يدن الوعد بلا تأخير على درب الحب نسير بمفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير فيه لنا سحر التبيان بفيض علوم الفرقان مفاتيح الخير إليكم بالنور تجلى البرهان يدن الوعد بلا تأخير على درب الحب نسير بمفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، تبنا إلى الله وعاهدنا الله على التوبة والأوبة والاستغفار. والسؤال الليلة: لماذا فرض الله علينا الصيام؟ هل فرض الله علينا الصيام في هذا الحر الشديد لنعطش لنجوع ليترك الزوج زوجته بين يديه في الحلال الطيب؟ والجواب كلا. إذن ما هي الغاية؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من رحمة الله بنا أن فرض علينا صيام شهر رمضان، من أرق صور الرحمة. نعم، لأنك بدن وروح وأنت تعطي البدن كل ما يشتهيه. لو لم يفرض الله علينا الصيام ما صمنا إلا من رحم ربي. فالإنسان في صيام النفل قد لا يستشعر ما يستشعره في صيام الفريضة. فالله فرض علينا الصيام لأنفسنا. الله لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، ولا يزيد ملكه حمد الحامدين ولا شكر الشاكرين ولا توحيد الموحدين. فهذه الطاعة لنا نحن الطائعين، نحن الموحدين. لعلكم تتقون، أنت تعطي البدن كل ما يشتهيه وتبقى الروح في أعماقك تبحث عن غذائها وتبحث عن دوائها، كما تعطي البدن ما يشتهيه من الطعام والشراب والزوجة في الحلال الطيب والمال والمكانة والجاه وغير ذلك. فالروح هي الأخرى في أعماقك تصرخ، وفي أعماقك تصرخ تريد غذاء، تريد دواء، تريد طعاما وشرابا، تريد أن تسعد هي الأخرى. والروح لا توزن بالجرام ولا تقاس بالترمومتر الزئبقي ولا توضع في الميزان، لا يعلم دواءها وغذاءها ومنهجها الذي يصلحها ويسعدها إلا خالقها جل وعلا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالطائر ولو كان جبارا ولو استطاع أن يحلق في أجواء الفضاء لا يمكن أن يحلق بجناح واحد، وإن نجح في ذلك لفترة وإن طالت فإنه حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. ومن هنا فرض الله علينا العبادة كلها لنحقق التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما هي التقوى؟ الجواب في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يدنو الوعد بلا تأخير على درب الحب نسير بمفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير يدنو الوعد بلا تأخير على درب الحب نسير بمفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير فيه لنا سحر التبيان بفيض علوم الفرقان فيه لنا سحر التبيان بفيض علوم الفرقان مفاتيح الخير إليكم بالنور تجلى البرهان بالنور تجلى البرهان يدن الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير في مفاتيحنا رمضانية تجمعنا أبواب الخير. يدنو الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير. في مفاتيحنا رمضانية تجمعنا أبواب الخير.